السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكهوف واحدة من الظواهر الجغرافية الفريدة جدا في الكون، منظومة كاملة من الأسرار الغامضة على شكل فجوات في باطن الأرض وفي الجبال. وعلى مر السنين والكهوف كانت بتلعب دور رئيسي في البيئة، بعضها بيساهم في حركة المياه الجوفية، وبعضها بيعتبر موائل للحيوانات والحشرات والمخلوقات النادرة. ده غير ان البشر زمان كانوا بيستخدموا الكهوف كبيوت قبل الانتشار العمراني اللي احنا عايشينه النهاردة، وعلشان كده الباحثين بيعتبروا ان اكتشاف الكهوف فرصة رائعة لدراسة وفهم تاريخ العصور القديمة، وده اللي بيخليهم دايما بيدوروا على كهوف جديدة بشكل مستمر. وزي ما اكتشفوا كهوف بتتمتع بطبيعة خلابة وتكوينات فريدة خلتها وجهة سياحية للزوار من كل أنحاء العالم، اكتشفوا برضو كهوف تانية ممراتها المعقدة وظلامها الدامس وظروفها القاسية خلوها من أخطر الكهوف في العالم. أهلا بيكم، أنا عمرو عابدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. ولو حد فيكم بيحب ألعاب الألغاز تنسوش تحملوا لعبتنا الجديدة كلمات من على البلاي ستور، هتلاقوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف. في يوم من الأيام سنة 1993، وأثناء ما كان أحد غواصين الكهوف بالقرب من جبال الأورال في روسيا، اكتشف فتحة غريبة موجودة على هضبة بين نهر إيرين ونهر كونغور. ولما دخلها علشان يستكشفها اتضح انها بوابة لكهف اول مرة يشوفه في حياته، وقدر يوصف الكهف ده لعمق كيلو متر تقريبا. وبسبب دهشته للمكان رجع وحكى عنه لإيجور لافروف، الباحث في محطة كونغور التابعة لأكاديمية العلوم في روسيا. وبناء على الكلام خرج إيجور في رحلة استكشافية بكل المعدات علشان يستكشف الكهف الجديد. وهناك اتصدم الباحث لما عرف ان المساحة اللي اكتشفها الغطاس كانت يدوبك جزء بسيط من مدخل الكهف، وأما الباقي فكان عبارة عن غرف شديدة الظلام تحت المية. فقالك ما بدهاش وخدوا المعدات وغطسوا جوا الكهف في مية درجة حرارتها بتتراوح ما بين 3 تحت الصفر و 20 تحت الصفر، وفضلوا يعدوا بين الممرات الصخرية الضيقة اللي شبهوها بعد كده بمصيدة الفئران. لكنهم لما عدوا منها بسلام لقوا نفسهم وسط واحد من أجمل الكهوف في العالم، مكان واسع جدرانه من الأسمنت الأبيض بيرجع تاريخها لأكتر من 200 مليون سنة، والمية فيه وصلة لدرجة من النقاء تخليك تشوف كل حاجة بوضوح لحد بعد 45 متر. وبسبب البعثة الاستكشافية دي قدر إيجور انه يحط خريطة للكهف بتضم الجزء الجاف منه مع اجزاء من الممرات اللي تحت المية. وعلى الرغم من ان الكهف كان معروف عند السكان المحليين من زمان، الا انه من بعد الرحلة دي بدأ كهف أوردا يكتسب شهرة كبيرة بين الاوساط العلمية وغواصين الكهوف اللي قدروا مع الوقت انهم يكتشفوا ان عمقه بيوصل لخمسة كيلو متر، 4 كيلو منهم عبارة عن غرف وممرات تحت المية، علشان يحتل المركز الاول كأكبر متاهة تحت المية في روسيا كلها. وبالرغم من جماله واللي بسببه اطلق عليه لقب العروس البيضاء، الا انه يعتبر واحد من اخطر الكهوف في العالم كله، مش بس علشان ممراته الضيقة، كمان علشان الاسمنت الابيض اللي بيتكون منه الكهف، واللي بسبب تفاعله مع المية ممكن أي حركة بالقرب منه تتسبب في تعكير المية وتشوش الرؤية بالكامل. ده غير ان ذوبان الصخور ده كمان بيخلي الممرات شكلها يتغير باستمرار. والموضوع ده حصل في مرة قبل كده، ووقع جزء وزنه 5 طن من السقف على الممر اللي الغواصين بيمشوا منه وسد عليهم طريق الرجوع. ولجل حظهم بعد بحث عميق قدروا يلاقوا مخرج تاني ورجعوا بسلام. وبسبب خطورته دي ظهرت أساطير عن الكهف ده بين السكان المحليين، منهم أسطورة بتقول إن الكهف بتسيطر عليه روح امرأة بتقضي على أي حد يتطفل على بيتها، وهو السبب اللي بقى يخلي الناس كلها تخاف تقرب منه. في الناحية التانية خالص من العالم، في فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية، هنلاقي كهف عش النسر، واللي على عكس أغلب الكهوف المعروفة ما فيهوش أي مظهر من مظاهر الجمال اللي ممكن تجذب الناس ليه. من بره عبارة عن بركة مليانة بالمية العكرة والطحالب، وبيحوم حواليها الحشرات في كل مكان. بس المثير بقى واللي بيخلي عشاء المغامرة يروحوا هناك هو إن البركة دي بتحتوي في أعماقها على حفرة بتوصل لكهف ضخم عمقه بيصل لـ90 متر كاملين. والمدهش أكتر إن الكهف بيعيش فيه مخلوقات بحرية فريدة جدا من نوعها، وهو اللي بيخلي كتير من الغطاسين يغامروا وينزلوا للكهف. بس المشكلة بقى ان الكهف فيه ممرات ضيقة جدا مش بيوصل لها الضوء بأي شكل من الأشكال. ده غير ان المية عكرة زيادة عن اللزوم لدرجة ان بعض الغواصين بيقولوا انهم ما بيعرفوش حتى يشوفوا حاجة بضوء الكشاف، وبيضطروا انهم يعوموا بطريقة برايل، يعني بيحفظوا الطريق عن طريق لمس الصخور بإيديهم وبيحطوا عليها علامات تخليهم يعرفوا يرجعوا مرة تانية. وللأسف مخاطرة زي دي بتخلي بعض الغواصين يتوهوا جوه الكهف وما يعرفوش يرجعوا تاني للأبد. ولجنة فلوريدا للمحافظة على الأسماك والحياة البرية من يوم ما مسكوا إدارة الكهف ده سنة 1981 وهم بيحذروا منه وحاطين يفط تحذيرية في كل مكان، منها يافطة في بداية مدخل الكهف مكتوب عليها الكهف ده ما فيهوش حاجة تستحق إنك تموت علشانها، فما تعديش أكتر من النقطة دي. ومع ذلك كان وما زال بيروح بسوه عشرات الضحايا، وواحدة من أشهر الحوادث اللي حصلت في الكهف ده هي الحادثة اللي حصلت في 2016 للغواصين المحترفين كريس ريتنماير وباتريك بيكوك، واللي راحوا يستكشفوا الكهف في صباح يوم 15 أكتوبر 2016 وما رجعوش من بعدها تاني. وبعد بحث طويل لقوا جثثهم موجودة على عمق 80 متر تحت سطح المية، والغريب إنهم كانوا جنب بعض ومع ذلك ما قدروش يساعدوا بعض على الخروج بالرغم من خبرتهم الطويلة في الغوص داخل الكهوف. لو كنت من الأشخاص اللي عندهم فوبيا مرتفعات، فأنا عايزك توصف لي شعورك هيبقى إيه لو شفت المنظر ده قدامك. واحد من أعجب كهوف العالم اللي اتشكلت نتيجة التدفقات المائية على مدار أكتر من 500 مليون سنة، موجود في المنطقة الغربية من جورجيا بالقرب من أبخازيا، واللي على الرغم من إن السكان المحليين عارفينه من زمان إلا إن ما كانش حد بيحاول يكتشفه، أو نقدر نقول إن ما كانش فيه أي رحلات استكشافية موثقة لحد الستينات. وأول اكتشاف ليه كان سنة 1960 على إيد مجموعة من علماء الكهوف السوفيت واللي ما يدروش يوصلوا فيه العمق أكتر من 90 متر، وأطلقوا عليه اسم كروبيرا تقديرا للجغرافي الروسي الشهير ألكسندر كروبر. ومن بعدها توقفت الرحلات الاستكشافية للكهف، وفي الثمانينيات استخدم مجموعة من العلماء الأوكران معدات أحدث شوية في الاستكشاف واللي ساعدتهم ينزلوا لعمق وصل ل 274 متر. وكانت الصدمة لما لقوا ان الكهف مساحته واسعة جدا ومليان بالغرف المتصلة ببعضها بالممرات، بس للأسف ما كملوش استكشاف. وفي 2001 احيت بعثة امريكية الاهتمام بالكهف مرة تانية، ومن وقتها مع كل رحلة بتروح بيكتشفوا ان الكهف طلع اعمق بكتير من مكانه فاكرين، واقصى عمق قدروا يوصلوا لحد النهاردة هو 2199 متر، يعني قد برج ايفل 8 مرات لكن تحت الارض، علشان يبقى تاني أعمق كهف مكتشف في العالم كله، واحتمال كمان يبقى صاحب المركز الأول بعد شوية بعثات كمان، خصوصا إن لحد النهاردة في أماكن كتير ما تمش اكتشافها بسبب خطورته، لأنه بجانب إن مدخل الكهف في مكان صعب جدا نوصله على ارتفاع 2256 متر، فالكهف نفسه بيدخلوله بالحبال من خلال فتحة ضيقة، وأوقات بيبقى فيه رياح شديدة ممكن تخلي الشخص اللي نازل يتخبط في الصخور اللي موجودة على حواف المدخل. ضيف على كده ان الكهف بيغرق بشكل دوري، وده معناه انك علشان تنزل لازم تبقى لابس بدلة غطس احتياطي، ودرجة الحرارة جواه بتوصل لتلاتة تحت الصفر. ولو كل ده مش كفاية فبعض الممرات ضيقة جدا، والغرف نفسها عبارة عن متاهات متوصلة ببعضها، منها غرف بتكون مغمورة بالكامل بالمية، يعني تقدر تقول كده انه عالم تاني تحت الارض ما يقدرش يدخله غير المحترفين، وحتى المحترفين دخولهم ليه مش امان. من 7 مليون سنة في مكان على الحدود الكينية الأوغندية انفجر جبل بركاني ضخم اسمه إيلجون، نتج عن الانفجار بتاعه حمم بركانية مهولة غطت جزء كبير من الغابات اللي حوالين الجبل، ومع مرور الوقت الحمم دي بردت وكونت جبال. وفي فترة من الفترات من آلاف السنين اكتشفت الأفيال اللي عايشين في المنطقة مكان الجبال دي، والاكتشاف كان بالنسبة لهم كنز. الجبال كانت غنية جدا بالأملاح والمعادن المهمة اللي زي الصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم، وعلشان كده الأفيال ما صدقت وبدأوا ينحتوا في الصخور بأنيابهم ويأكلوا فيها لحد ما تشكل بسببهم مجموعة من الكهوف، منهم كهف ضخم طوله 200 متر وعمقه من 700 ل 900 متر أطلق عليه فيما بعد كهف كيتوم. وفي يوم من الأيام سنة 1980 ميلادية كان في مهندس فرنسي شغال بالقرب من المنطقة وسمع عن الكهف ده، فقرر أنه يروح يبص عليه، لكن اللي حصل أنه بعد ما زار الكهف بأسبوع بدأ يحس بتعب وصداع متواصل وحمى شديدة، فافتكر ان عنده دور برد وخد اجازه وسافر على نيروبي، وفي الطياره التعب بتاعه زاد اكتر وبدا يتقيأ دم، وعلى ما وصل للمستشفى كان فارق الحياه. وبعد 7 سنين من الحادثه ظهرت نفس الاعراض على شاب صغير واللي برضه كان زار الكهف ومات بعدها ب 11 يوم، وبعدها انتشر مرض في المنطقه المحيطه بالكهف، وده خلى الناس تحس ان الكهف ورا كل اللي بيحصل. وبعد ابحاث ودراسات كتير اتضح ان اللي تسبب في موت المهندس كان فيروس اسمه ماربرج، وأما الشاب الصغير فبسبب فيروس ريفن، وأما المرض اللي انتشر بعد كده بين الناس كان فيروس إيبولا، وده معناه إنهم ثلاث فيروسات غير بعض. واتضح بعد كده ان السبب في انتشار التلاتة هي خفافيش الفاكهة اللي عايشة جوه الكهف، وان الفيروسات ممكن تنتقل عن طريق استنشاق فضلاتها المتناثرة في الهواء. ولان معدل الجفاف في الكهف من جوه عالي والشمس مش بتوصله، فالفيروسات بتعيش مدة طويلة، وده معناه ان جدران الكهف والحشرات اللي فيه والنباتات اللي حواليه كلهم حاملين للمرض، واي مخلوق بيعدي من هناك او بيدخل الكهف العدوى بتنتقله بسهولة. علشان كده بيعتبر كهف كيتوم واحد من اخطر الكهوف في العالم كله. بس كده خلصنا. مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا اجدع ناس. اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للاخر، وما تنسوش لو عندكم ترشيح لحلقة يكتبوه لنا في التعليقات. اغلب الحلقات اللي بنعملها دلوقتي بنكون واخدينها من تعليقاتكم. سلام.